موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مرور المرأة والحمار والكلب الأسود من مبطلات الصلاة، يعني تبطل الصلاة بمرور هذه الأشياء الثلاثة بين يدي المصلي دون موضع سجوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة، وعليه فلو مرت المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار بين يدي الإنسان في هذه يعني الدرجة فإنها تقطع صلاته وتبطلها. وحمل بعض أهل العلم القطع على نقصان أجر الصلاة دون البطلان، والأول أحوط والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.